وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل